حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا معاشر السادة، إنني أقولها لكم بصراحة، إن الإسلام على مستوى الأمة الإسلامية يحارب بشتى أنواع الأساليب. روز اليوسف تشكك الفتاة المسلمة في أن ترتدي في الإسلام. أصحاب الأقلام والأسلام لا يتقون الله، حتى والطلبة على أبواب الامتحانات، طلب على أبواب الامتحانات والمستديون العربي يذيع فيلم في الغراب. أعلم حلالا، الامتحانات على الأبواب يا أجهزة الإعلام، ومستوى التعليم عندنا هابط. دخل أحد مفتشي اللغة العربية إحدى المدارس الابتدائية، دخل في الصف الخامس فكتب على السبورة: زرع الفلاح القطن، ولم يضبط كلمة القطن بالشكل. فقال للتلاميذ: أي شيء نظر على القطن، يقصد فتحة أم كسرة أم ضمة، أي شيء نظر على القطن؟ فرفع تلميذ يده وقال: ميكروكروم يا فندي. وقال الثاني: سبرت يا فندي. ما هذا؟ لم يستطع أن يضبط القطن بالفتح لأنه مفعول به. وضع جميع العقاقير الطبية على القطن ولم يستطع أن يجعل الفتحة، لم يستطع أن يضع الفتحة على القطن. وضع فوقه العقاقير كأنه في صيدلية. مستوى التعليم هابط. وهذا الذي دخل الامتحان فجاء في السؤال: اذكر بيتين بعد هذا البيت. وذكر له البيت الاول، وبدلا من ان يكتب التلميذ بيتين من الشعر قال له: يوجد على بيتنا بيت فلان وعلى يسارنا بيت فلان. فكتب له عنوان بيتين في شارعه، لا بيتين من الشعر. وهذا حدث في العام الماضي. اقصد ان اقول: اذا كان هناك اجهزة اعلام فيجب ان تفخر في هذه الايام لتعليم تلاميذنا، لتعليم ابنائنا. ليس الوقت وقت شاطئ الغرام. هل سيدخل الطالب الامتحان ويقول له: اكتب في احد الموضوعين الاتيين شاطئ الغرام او فيلم البلوبيت؟ لن يكون هذا في الامتحان. اتقوا الله في اولياء الامور، اتقوا الله في المساكين، اتقوا الله في البؤساء. يا معاشر الاخوة الاعزاء، العلم للفقراء مال وللاغنياء جمال. قولوا للمشرفين على اجهزة الاعلام: سخروا البرامج لخدمة التلاميذ.